البحر يا خليل شامل البر والبحر يا خليل العباد وهاب وكريم سبحان سبحان الله الواحد المعبود يا وايب الخير يا وايب الخير يا علي من خيرك علينا جود صاحب القوى الكبيرة شامل الوجود صاحب القوى الكبيرة شامل الوجود رحمن ورحيم التدبير جامع البصر بالمحبة والنعيم جامع البصر بالمحبة والنعيم الأحباب مسهل والعسير سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فسحة للتدبر. أحبتنا الكرام، بما أن القرآن الكريم هو هادي المسلمين ومرشدهم ونور حياتهم، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها صراحة أو إشارة أو إيماء خصه صحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابعوهم بالعناية الفائقة تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا، ولا يكون العمل به إلا بتدبر آياته والغوص في دلالاته والتدبر معناه التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميها البعيدة. ولعل العمل بالقرآن الكريم والغوص في معانيه هو غايتنا من هذه الفقرة فسحة للتدبر التي يتدبر فيها اليوم مشكورا الأستاذ محمد بن عبد الله رئيس المجلس العلمي المحلي للفقيه بن صالح في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أستاذي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رجاء، مرحبا بكم ومرحبا بالقناة السادسة للقرآن الكريم، قناة محمد السادس القرآن الكريم، هذه القناة المباركة الميمونة المشكات المفضالة التي تعطي خيرا كثيرا وأعطت خيرا كثيرا للأمة الإسلامية، وانتفع بها الكبير والصغير وانتفعت بالأمة أيما انتفاع والحمد لله. نعم، الحمد لله، وهذا بفضلكم أستاذنا الكريم وبفضل علمائنا الأجلاء الذين لا يبخلون دائما بالتواصل معنا وبإفادة مستمعينا الكرام. إذن تفضل أستاذي الكريم، موفق بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الآية الكريمة أو جزء من الآية الكريمة، الآية الثانية من سورة المائدة، أو صورة العقود كما تسمى أيضا بهذا الاسم. هذا الجزء هو قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الجزء من الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، جاء خاتمة للكلام عن أحكام تتعلق بالحج والعمرة وما ينبغي أن يتصف به الحاج والمعتمر وما ينبغي أن يجتنبه وأن يتجنبه إلى غير ذلك من الأمور، كذلك مسألة العلاقة بين المسلمين والمشركين خصوصا بعد صلح الحديبية، وأن المسلمين ينبغي أن يعملوا فيما ينبغي أن يعملوا فيه وفيما ندبوا إليه من الدعوة إلى الخير والتعاون عليه والتعاون على البر والتقوى مع الغير وتجنب التعاون على الإثم والعدوان. فقول الله عز وجل وتعاونوا، هذه الكلمة وتعاون على وزن تفاعلوا، تعاونوا، تعاونوا من التعاون، والتعاون في الإسلام يعني أن يعين بعضنا بعضا وأن يحث بعضنا بعضا على الخير وأن يجتنبوا وأن نجتنب التعاون على الشر. تعاون يتعاون تعاونا، وهذه الألف للمشاركة، والتعاون لا يكون إلا بين اثنين فما فوق، لذلك جاء الأمر هنا بهذا اللفظ وتعاونوا، وتعاونوا ليعن بعضكم بعضا وتحت على أمر الله تعالى واعملوا به وانتهوا عما نهى عنه. وفي قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وامتنعوا من أن تتعاونوا على ما نهى الله تعالى عنه. وهذا كما يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، هذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وهذا في الصحيح، في الحديث الصحيح. ولأن التعاون على الخير هو من أعظم مفاتيح الخير على فعل الخير والمساعدة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. وعند النساء وابن حبان عن عرفجة رضي الله عنه بلفظ: يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. ولا بد أن نفهم أن مفهوم التعاون على البر والتقوى، وأن نعلم أيضا أن مفهوم الامتناع عن التعاون على الإثم والعدوان يعني الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها. فكلمة البر كلمة جامعة لكل خير. وقد ورد في الصحيح أن النبي الفصيح قال: البر ما اطمأنت إليه النفس. هذا هو البر. سبحان الله، كلمة جامعة لكل خير. والبر كل الخير، فافعل يا أخي فكل خير نافع بر يفي، فكل خير نافع بر يفي. والإثم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: ما حاك ويضبط ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالتعاون على البر يفيد على الترتيب أمورا، يفيد أن التعاون على كل خير واجب، سواء فيما بيننا نحن المسلمين أو فيما بيننا وبين غيرنا. والشعار التعاون على الخير مع الغير، تعاون على الخير مع الغير، هذا واجب. هذا الأمر الأول يفيد التعاون، الأمر بالتعاون على البر، أن نتعاون على الخير مع بعضنا، وأن نتعاون على الخير مع غيرنا قولا وفعلا. كما يفيد الأمر الثاني أن تعين الناس على الخير وإن لم يستعدوا للتعاون، فأنت يجب عليك أن تعينهم على الخير وإن قصروا في حقك أو في حق غيرك. فأنت خلقت للعمل للمنفعة، وخلقت للعبادة، والعبادة كلمة جامعة لكل خير أيضا. فالعقيدة الصحيحة عبادة، والعمل الصالح عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة والصوم عبادة، والحج عبادة، والدعوة إلى خير إلى غير ذلك إلى كل ذلك عبادة. وفعل ضد ذلك فهو التعاون على الإثم والعيادة بالله، وعدم تعليم الناس البر فهو تعاون على الإثم. فأنت لا ينبغي أن تعمل وحدك وتقول: أنا أصلي أو أنا أتصدق أو أنا أفعل ولا يهمني غيري. فأنت حينما تصلي ويراك الناس فهذا التعاون على الخير، لكن لا ينبغي هذا أن تقول: أني أفعل هذا فقط ولا ينبغي أن أدل الناس على ذلك. فهذا ليس من التعاون على البر، بل هو تعاون على الإثم، لأنك لم تعد هذا الخير إلى غيرك. فمفهوم التعاون على البر والتقوى، ومفهوم الامتناع عن التعاون على الإثم والعدوان، يعني الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، ويعني الامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها. فالعبد مأمور بفعل هذه الخصال بنفسه، ومأمور بمعاونته غيره من الناس على فعل هذه الخصال بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك، ويعني ذلك تجنب كل معصية وظلم يجب على العبد أن يكف نفسه عنه، ويجب عليه أن يعين غيره على تركه. وكما قلت أن الإمام القرطبي قال عن التعاون على البر والتقوى، قال هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، وأن معنى ذلك ليعن بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا على أمر الله واعملوا به وانتهوا عما انتهى عنه. ثم إن التعاون على البر والتقوى والامتناع عن التعاون على الإثم والعدوان أهميته عظيمة، فالتعاون على البر والتقوى والامتناع عن التعاون على الإثم والعدوان من الأمور الفطرية التي فطر الله تعالى عليها الناس. يقول ابن خلدون في مقدمته عن الإنسان: إن الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء والكن، أي السكن والاستكان في مكان والبقاء في مكان ما، وإلفته وفي وأن يبقى الإنسان على إلفة هذا المكان وعلى إلفه وغير ذلك. ولكن إنما يتميز الإنسان عن بقية الحيوانات بالفكر، وإن كان أكثر الحيوانات أو جلها قد تربى على تلقين بعضها هذه الأشياء. وقد صدق من قال: والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. يتميز الإنسان عن هذه الحيوانات بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه من أبناء جنسه، والاجتماع المهيئ لذلك التعاون، وقبول ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الله عز وجل، والعمل به واتباع ما يصلح به آخرته. والتعاون لابد منه، لأن التعاون به تقوم الحياة. وقد ذكر رب العالمين أنه خلقنا متفاوتين في المدارك ومتفاوتين فيما أعطانا، ليكون بعضنا مسخرا لبعض، ولأن بعضنا محتاج إلى بعض. فقال ربنا تبارك وتعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، أي مسخرا. فمهما كان الإنسان قويا ومهما كان مرفوعا وكيفما كانت منزلته، فهو يحتاج إلى غيره. سبحان الله، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد احتاجوا إلى من يساعدهم، قد احتاجوا إلى من يقف معهم. فهذا آل داود الذين جمع الله لهم بين النبوة والملك، يقول الله تعالى لهم: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا بصيغة الجمع. وقال حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، إلى قوله تعالى عن سيدنا موسى أنه سأل ربنا أن يعطيه أعطيات، ومن هذه الأعطيات التي سألها سيدنا موسى رب الأرض والسماوات أن قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله. يقول الله تبارك وتعالى له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الحديث كل نبي. جعلنا الله أستاذي الكريم من المتعاونين دائماً على البر والتقوى. وأختم بهذه الخاتمة: هذا الحديث هو العام، وهذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته الأنبياء وأقوامهم: ورأيت النبي وليس معه أحد. هذا قليل، فأغلب الأنبياء بعث الله معهم من يساعدهم ومن يعينهم. ثم ختم هذا الجزء من الآية بقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي إذا فرطتم في التعاون على البر والتقوى وتجنبتم الامتناع عن التعاون على الإثم والعدوان، فإن العقوبة تنتظركم في الدنيا والآخرة. وأريد أن أختم ونحن في هذه الأيام وفي خضم ما أصاب العالم من خلال ما وقع بسبب هذا الوباء، أنني أريد أن أشيد بالمغاربة حكومة وشعبا أنهم أنصتوا إلى تعليمات مولانا وسيدنا أمير المؤمنين محمد السادس، ونفذوا التعليمات ونجحنا أيما نجاح في الشهور الأولى في احتواء هذا الأداء. والناس الآن لا يزالون يقدمون التضحيات، لكن بعض الناس من الناس العاديين الذين ليسوا في المسؤوليات وليسوا في مستشفيات وليسوا في مقدمة الدفاع عن حياض صحتنا ولا عن أمننا، فهم ناس أصابهم شيء من الفتور فوقع ما وقع في الأيام الأخيرة والشهور الأخيرة من ظهور هذا الوباء بشكل مقلق. فإني أهيب بهم وأسألهم من هذا المنبر وأطلبهم أن يلتزموا، فإن من التزم بالتوجيهات الآتية من الجهات المسؤولة فإنه سينجو في دينه وفي دنياه. والله تعالى أسأل أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يبارك في عمر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين محمد السادس. اللهم متع بالصحة والعافية وانصره نصر المؤزرة وقر عينه بولي عهد المحبوب مولاي الحسن، واحفظه في أخيه وصنيه مولاي الرشيد، واحفظ اللهم البشرية جمعاء، وارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا الأستاذ محمد بن عبد الله، وأنت رئيس المجلس العلمي المحلي للفقيه بن صالح، تدبرت في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أحبتنا الكرام، فاصل إنشادي ونواصل. من ذا الذي يرزقني؟ من ذا الذي يحفظني؟ وإذا مرضت يشفيني غيرك يا الله؟ شكوت ذنوبي فاغفر لي يا معبودي من غيرك ربي يفهمني سبحانك يا الله إلهي يا إلهي إلهي أنت سندي إلهي يا إلهي إلهي أنت كل حين ذكرك في قلبي لا أنساه ولن أنساه مستحيل باسمك اللهم أقعد باسمك اللهم أصحو باسمك اللهم أرقد باسمك اللهم أمشي باسمك اللهم أقعد باسمك اللهم أصحو باسمك اللهم أرقد باسمك اللهم أرقد إلهي يا إلهي إلهي أنت سندي إلهي يا إلهي إلهي أنت عوني كل وقت في كل حين ذكرك في قلبي لا أنساه ولن أنساه مستحيل قرآن كريم إلهي يا إلهي إلهي أنت سندي إلهي يا إلهي إلهي أنت عوني إلهي يا إلهي إلهي أنت سندي همسة الجمعة. أحبتنا الكرام، همسة الجمعة لهذا اليوم من توقيع الأستاذة نزهة أخ العرب، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لسطات، والتي تحضر معنا مشكورة عبر الهاتف. أستاذة نزهة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذتي الفاضلة على همستك إن شاء الله لهذا اليوم التي تتناولين فيها كيفية بلوغ درجة الإحسان في الإسلام. إذن تفضلي، مشكورة موفقة بإذن الله تعالى. شكرا أستاذة الكريمة، تحية ليك والمستمعين الكرام ديال هذا البرنامج. همسة اليوم أستاذ المستمعين والمستمعات الكريمات ستكون عبارة عن وقفة تأملية مع آية كريمة من سورة القصص، وهي الآية 77. جت في سياق ديال الحديث على قصة قارون والمال والاستبداد، واللي كيقول فيها الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني العاقل يقول بأنه لن أرتبط بالدنيا لأن أمدها قصير، وهذه مسألة معروفة يعني الكل يفقهها ويعيها ويعرفها، والدنيا هم يعني أهم من أن تنسى. هنا هذه المعادلة اللي كطرح لنا هذه الآية، كطرح لنا بأن الدنيا هي أهم من أن تنسى وأتفه من أن تكون غاية. وفي هذه المعادلة أنا هذه الآية الكريمة كتحسسني بأنها معادلة بحل واحد الوصفة سحرية باش يقدر الإنسان يعيش متوازن في هذه الدنيا. لأن الله عز وجل من كيقول مخاطبا قارون ومخاطبا كاع الناس اللي يعني الفلوس كيخليوهم كيشدوهم، لأن الدنيا كتشدنا بجوج ديال الحويجات، كتشدنا بالسلطة وحب السلطة اللي هو يعني فايت القياس، وكتشدنا كذلك بحب المال. فالله عندما يخاطبه هو: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. المعنى ديالها يعني هو أن خصنا الدنيا ديالنا نجعلها وسيلة للآخرة، يعني وابتغي فيما أتاك الله في الدنيا الدار الآخرة، بمعنى الراحة النفسية والروحية والجسدية والعقلية كلها كنلقاوها، ويعني من حيث كتولي هذه الدنيا ما كتساويش عندنا أكثر من أنها هي الوسيلة باش أننا نمشي عند الله عز وجل، وعندنا واحد الرصيد ديال الحسنات اللي خلينا نوقف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الآية الكريمة هي اللي كتخلي ديك المعادلة ديال القلب السليم كتحقق في نفس الإنسان المؤمن. ويضيف الله عز وجل قائلا يعني وابتغي فيما أتاك الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهذه مسألة يعني خصنا نوقف عندها ولو يعني بعجالة، هو أننا إحنا لسنا دعاة ديال الزهد وديال أن الإنسان يمشي الجبال ويعتكف من كيبان له يعني هاد الفتن يعني اللي ولات في هاد العصر الحالي واللي كانت دائما، راه كل الناس عاشوا في واحد الوقت كيعيشوا واحد الفتن منه وخاص، وكيقولوا هاد الفتن اللي كنعيشوا يعني لم يعيشها قوم ولا لا رهط من قبل. ولذلك يعني خصنا نفهموا بأن الدنيا هي وسيلة ديال الحياة، يعني إلا عرفنا كيفاش أن نقيمها بالشكل اللي طلب منا الله عز وجل نقدروا نكونوا طموحين فيها، ونبغيو تكون عندنا الفلوس، ونبغيو تكون عندنا بزاف ديال الملذات ديال الحياة، ولكن وفق ما يرضي الله. وفي الجزء الثالث ديال الآية وهنا كنقولوا كيفاش هذه الوصفة يمكننا نطبقوها في الحياة ديالنا باش بالوسيلة ديال الإحسان: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أي عمل قمتي به خاص البوصلة ديالك، خاص المقياس ديالك، خاص يعني الفكر ديالك كله يتجه لأنك تديره على أحسن وجه. ولذلك يعني هنا كنحيلوا لذلك الفهم الخاطئ للعبادة، يعني إما أننا نصوم، أما أنا يعني ذاك الحديث، فأنا دوك ثلاثة ديال الناس اللي جوا عند عائشة يسألونها عن تدين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأجابهم يعني في عجالة قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم وأفطر، نعم وأفطر وأتزوج النساء. ولذلك يعني الله يريد منا من خلال يعني توجيه آخر يريد أن يوجهنا إليه الله عز وجل، بأننا يعني الله عز وجل أحسن إلينا. نعم. وبالتالي قارون كفر بأنعم الله وقال إنما أوتيته على علم. إحنا كنا نفكروا القصة. نعم. حيت الله ما جابش لنا القصص أستاذة عبثا، ولكن نعم. جاب لنا باش نأخذ منها واحد المنهج نستفدوا منها ولا نعملوا بها. نعم, نعم. وأن والله كيدعونا في نفس الصورة الكريمة يقول لنا وأنفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه، وكأنه يجيب قارون، لأنه قارون من وصل واحد المستوى ديال الثراء الفاحش، ظن بأن ذاك الذكاء دياله في التدبير المالي وأنه كيعرف كيفاش يتصرف الفلوس. نعم. وكيفاش يعني مارس واحد تجارة مالية كبيرة جدا، داك الشيء باش وصل لهذا. نعم. المستوى، وتيرجع الله كيفكرو تيقول له بأن داك الشيء غير الله ديال الله، وبأن الله رحنا مستخلفين فيه، وخا نكونوا حنا اللي بدنا مجهود وكسبناه. نعم. وهذه القاعدة مهمة جدا باش كتخلي ديك الآلية ديال الإحسان نعملها بشكل كبير جدا، وكتردع داك الحب ديال الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تيقول لك بأن يعني حب الدنيا وهذا مسألة اللي فطرة في الإنسان، ولكن نعم. غير يكون توازن تماما أستاذتي، بمعنى أن الإنسان خاصه يكون ديك الشيء يعني بالقياس، الوسطية في كل شيء. الإسلام الجميل فيه هو أنه دين وسطية حتى في الأحاسيس، ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تحسنوا على ما فاتكم، يعني والعديد من من من من من من الآيات الكريمة اللي كتأكد لنا على أننا باش نعيشوا التوازن خصنا الوسيلة ديال الإحسان، بأننا نستحضروا الرقابة الإلهية في كل عمل، ومن ضمنها فاش نكونوا كنبغيو الدنيا وكنبغيو المال وكنبغيو السلطة، نكون عندنا واحد شوية الوسطية باش ما يسيطرش علينا ذاك الحب. نعم. ونكفروا بالله عز وجل وبأنعمه، وبأن الأصل أننا مستخلفين في هذه الحياة بأموالنا وبصحتنا وبعقولنا وبمجهوداتنا اللي كان بدلوه في الدنيا. نعم. شكرا. نعم. جزيلا أستاذي الفضلة الأستاذة نزهة أخ العرب، وأنت واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لإسطات على هاته الهمسة الجميلة والمختصرة والتي تصل إلى القلب مباشرة. شكرا جزيلا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل إنشادي قصير ونواصل. ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسأل الأيام متى أبدأ بالتغيير. الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى متابعات. مواكبة إعلامية لأنشطة المؤسسات العلمية والدينية. في فقرة متابعات لهذا اليوم، تجندت المجالس العلمية المحلية عبر ربوع المملكة المغربية للتعريف والتوعية والتحسيس بمخاطر كورونا عبر الدروس على الانترنت والمواعظ والتواصل المباشر، كذلك عبر النزول إلى الميدان للحث على ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. النموذج نستقيه من سلا مع الأستاذ عثمان خربوش، واعظ تابع لهذا المجلس والذي يحضر معنا مشكورا عبر الهاتف. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أستاذي الكريم، يتحرك المجلس العلمي المحلي لسلا في هاته الأيام يعني بين أزقة مدينة سلا للتوعية بمخاطر وباء كورونا في ظل الارتفاع المضطرد الذي تعيشه المملكة للأسف في أعداد مصابي كوفيد 19 يعني في بعض المناطق الموبوءة. أستاذي الكريم، يعني كيف يتحرك المجلس لإعادة إن شاء الله الوباء ودحره، إعادته للأرقام المنخفضة جدا إلى أن نصل إلى دحره بإذن الله تعالى؟ إن شاء الله تعالى. أولا أختي الكريمة أشكركم على هذه الدعوة. هذه الحملة التي يقوم بها المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا بتنسيق مع مندوبية الشؤون الإسلامية، تأتي هذه الحملات تفعيلا وتنزيلا لخطاب أمير المؤمنين أعز الله أمره بمناسبة ثورة الملك والشعب، والتي دعا حفظه الله من خلالها كافة القوى الوطنية إلى الإسهام في التوعية والتحسيس ضد مخاطر هذا الوباء. في هذا الإطار نظم المجلس العلمي رسالة أياما تحسيسية تخللتها عدة أنشطة ميدانية وعلمية. أولا أختي الكريمة، قمنا بحملات تحسيسية لمختلف مقاطعات مدينة سلا، بدءا بمقاطعة حي الانبعاث، حي الشيخ مفضل، ثم زرنا مقاطعة قرية ولد موسى، وفي اليوم الموالي زرنا حي سلا الجديدة، ثم جماعة أبي القنادل، ثم حي الرحمة، ثم سيدي موسى. وفي زياراتنا لهذه المقاطعات قمنا بتذكير الناس بأهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصبح الجميع يعيها، من ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والحرص على النظافة، التي ولله الحمد حتى ودعا إليها الإسلام بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إضافة إلى التذكير، قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بتوزيع الكمامات خصوصا في المناطق الهشة. إضافة إلى جانب التذكير، في الوقت نفسه قامت المرشدات التابعات للمجلس العلمي بسلا بزيارة تحسيسية توعوية لبعض المدارس التعليمية بغية حث أبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات على ضرورة الانضباط بهذه الإجراءات. كذلك أستاذ الكريم، قمنا بجملة من الأنشطة مستقبلا سيقوم بها المجلس العلمي بسلا ليختم بها هذا الأسبوع الحافل، وهو القيام بندوة علمية عن بعد تحت عنوان المسؤولية الدينية والاجتماعية للمؤمن زمن الوباء. هذه الندوة تبث يوم الاثنين على مواقع التواصل التابعة للمجلس العلمي بتلا. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سينظم المجلس العلمي بتلا حملة تعقيمية للمساجد المفتوحة إيمانا منه بأن هذه الأنشطة وغيرها كفيلة بإذن الله تعالى بالقضاء على هذا الوباء. نعم. طيب أستاذي الكريم، يعني من خلال تواصلكم المباشر مع الناس، كيف وجدتم التجاوب في الشارع؟ وهل يلقى الخطاب يعني الديني أذانا صاغية من أجل المزيد من الاحتراز والعلم بأن هذا الأمر هو أمر من الدين وأمر شرعي؟ طبعا أختي الكريمة، خلال زياراتنا لمختلف الأحياء التي قمت بذكرها وجدنا ولله الحمد تجاوبا إيجابيا من مختلف المقاطعات. الحمد لله قمنا بتذكيرتهم بآيات القرآن تحث على الوقاية وعلى النظافة، وذكرناهم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل الطهور وشطر الإيمان. وهذه الحملة قوبلت بترحاب يعني جميل جدا وملفت للانتباه من لدن الأحياء التي قمنا بزيارتها. نعم. بمدينة سلا. نعم. شكرا جزيلا أستاذ الفضل أستاذ عثمان خربوش، وأنت واعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لسلا، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في فقرة متابعة. رباه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. رباه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. رباك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه أغيثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام جمعة مباركة لهذا اليوم. الشكر الجزيل لكل الضيوف الكرام الذين أتتوا فقرات هذه الحصة المباشرة. يتعلق الأمر بالأستاذ محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي لبركان، الأستاذ محمد الفاسي عضو المجلس العلمي المحلي لشفشاون، الأستاذ محمد بن عبد الله رئيس المجلس العلمي المحلي الفقيه بن صالح، الأستاذ نزهة أخ العرب واعظة بالمجلس العلمي المحلي لسطات، والأستاذ عثمان خربوش واعظ المجلس العلمي المحلي لسلام. طبيعة الحال أشكر شكرا جزيلا الزميلة ربيعة الزرهوني مخرجة الحصة، والزميلة حسنة نبيه في الهندسة الصوتية. هذه أخصكم في الله رجاء اللوني، تحييكم من وراء الميكروفون، كنت معكم في إعداد وتقديم جمعة مباركة، وأشكركم دائما على وفائكم لأثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. من الرباط وأستمر معكم بعد الفاصل في تقديم الحصص القرآنية. لأحمد فضل لا يعد ولا يحصى، ومن ذا يعد القطر أو يحصر الرملة.